الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدروس الماضية في الفصل الذي عقده الشيخ الفوزان حفظه الله في الولاء والبراء في نهاية كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، وقرأنا مظاهر الولاء والبراء. قال حفظه الله تاسعا: ومن مظاهر موالاة الكفار التسمي بأسمائهم، بحيث إن بعض المسلمين يسمون أبناءهم وبناتهم بأسماء أجنبية، ويتركون أسماء آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم، والأسماء المعروفة في مجتمعهم، فضلا عن تركهم لأسماء سلفهم الصالح من الأنبياء والصحابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وبسبب تغيير الأسماء فقد وجد جيل يحمل أسماء غربية، مما يسبب الانفصال بين هذا الجيل والأجيال السابقة، ويقطع التعارف بين الأسر التي كانت تعرف بأسمائها الخاصة. وهذا بارك الله فيكم ينتج عن الانهماك مع المسلسلات والأفلام والأغنيات والإنترنت والحياة في بلاد الكفار، فجاءت هذه الأسماء التي هي غير معقولة المعنى، فتجد أسماء لا يعقل معناها، تجد أسماء لا يعقل معناها، ربما أن الذي تسمى بها نفسه هو وأبوه لا يعرفون معنى ذلك الاسم، ولكن رأوا أصحاب تلك الأسماء شخصيات مرموقة، إما من المغنين أو من الممثلين أو من لاعب الكرة أو من قادة أحزاب أو تنظيمات أو غير ذلك. نعم، فيتسمى بها وهي لا تعقل معناها بالنسبة لنا العرب، والله أعلم هل يعلم العجم معناها أو لا. فما كل اسم يعرف معناه، خاصة مثل أسماء المدن، لا أكثر الناس لا أكثر المدن لا يعقل معناها، لا يعقل معناها. لو أن إنسانا سمى ابنته الحديدة، اشرح لي معنى كلمة الحديدة ولا نفهم شيئا، ما لها معنى؟ سمى ابنه اب، اشرح لنا كلمة اب، ما تعقل معناها. سمى ابنه ذمار، وهكذا رجل سمى ابنته سان فرانسيسكو، مدينة في أمريكا، اشرح لي معنى سان فرانسيسكو. وهكذا بارك الله فيكم. فأحيانا يتسمون بأسماء لا يعقل معناها. ما الذي ذهب بك إلى هناك؟ إلا أن هناك نزعة ولاء في القلب، ولو لم تصل به إلى حد الكفر لكنه جزء ولاء موجود. نعم، الذي يذهب يسمي ابنته سان فرانسيسكو، لما لا يسميها مكة؟ يشعر متقزز قليلا، مكة ما تنفع، يريد يسميها باسم من هناك. وهكذا بارك الله فيكم. فالمقصود أن الشيخ يقول تركوا أسماء آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم، هذا مرتبة، تركوا الأسماء المعروفة في مجتمعهم، تركوا ما هو أعظم من ذلك، أسماء الأنبياء والصحابة وغيرهم من الصالحين، فقد ذهبوا مسافة بعيدة، ذهبوا مسافة بعيدة. فلا تغتر بالمستجدات العصرية وبانهماك الناس في الجري وراء أعداء الله. نعم، الأسماء العربية الجميلة الحسنة موجودة. قال عاشرا من مظاهر موالاة الكفار الاستغفار لهم. والترحم عليهم، وقد حرم الله ذلك بقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال لأن هذا يتضمن حبهم وتصحيح ما هم عليه. لعل الذي لفت نظر الشيخ إلى هذا ما حصل من القرضاوي قرضه الله، الذي استغفر للبابا يوحنا إبليس الثاني، هم يقولون بولس الثاني، بولس، نصلح قليلا، إبليس الثاني، يستغفر له ويدعو له بالرحمة. بمعنى ماذا؟ يرحمه أين يضعه؟ ما هي لجنة أو نار؟ أين يضعه؟ يرحمه أين يضعه؟ أنت الآن تطلب ما لا وجود له، إنما هما داران، الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين. هذا إذا طلبت من الله يرحمك تقول يا رب أدخله أين؟ هل هناك مكان وسط؟ هل يستحق دخول الجنة؟ أين يذهب به حين يرحمه؟ الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، يقول لا يا رب اغفر له ولو هو مشرك، ولو كان مشركا، سبحان الله، ويدعو له بالمغفرة والرحمة ويشكره على أمر غريب جدا. من المعلوم أن الكافر ليس مشكورا على كفره، فكيف إذا كان داعيا إلى الكفر؟ إذا كان داعيا إلى الكفر فماذا؟ انتبه لهذا الأمر. أهل السنة في باب علم الحديث قالوا لا تجوز الرواية عن الداعي إلى بدعته، لا تجوز الرواية عنه لأنه يدعو إلى البدعة، وهذا يشكره لأنه كان متحمسا في الدعوة إلى دينه، هذا شيء يشكر عليه. لهذا هذه الأشياء كفرية، وندع الحكم للعلماء، نسأل الله السلامة. نعم، والشيخ لفت النظر إلى أمر مهم، وهو أن الاستغفار للكفار يتضمن شيئين: الأول حبهم، والثاني تصحيح ما هم عليه. قال: لأن هذا يتضمن حبهم وتصحيح ما هم عليه، والله عز وجل قد قطع العلاقة بيننا وبين الكفار ولو كانوا أقارب. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، فانقطعت الأواصر فيما بيننا وبينهم. ونبي الله إبراهيم يقول: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. عداوة وبغضاء، ما هو محبة ولا أخوة؟ هذا هو العاشر من مظاهر موالاة الكفار. قال ثانيا: مظاهر موالاة المؤمنين. المظاهر التي ذكرها من موالاة الكفار: التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرها. ثانيا: الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلاد المسلمين. ثالثا: السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس. رابعا: إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين. خامسا: الاستعانة بهم والثقة بهم. سادسا: التأريخ بتأريخهم. سابعا: مشاركتهم في أعيادهم. ثامنا: مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة المادية. هذا ثامنا. تاسعا: التسمي بأسمائهم. عاشرا: الاستغفار لهم والترحم عليهم. هذه عشرة مظاهر لخصها الشيخ في هذا الموطن، جزاه الله خيرا. ارفع صوتك. طلب التجنس هذا أشد من مجرد الإقامة في بلادهم، هذا أشد. قال ثانيا: مظاهر موالاة المؤمنين. مظاهر موالاة المؤمنين قد بينها الكتاب والسنة، ومنها: واحد، الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكافرين. والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام لأجل الفرار بالدين، والهجرة بهذا المعنى ولأجل هذا الغرض واجبة وباقية إلى طلوع الشمس من مغربها عند قيام الساعة. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، فتحرم على المسلم الإقامة في بلاد الكفار إلا إذا كان لا يستطيع الهجرة منها، أو كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام. كما حصل من مصعب بن عمير حين بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة قبل الهجرة، وأغلب من فيها على الكفر وعلى عبادة الأصنام، فظل يدعو إلى الله حتى مهد الطريق أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وكما سمعتم أن الهجرة باقية، ما بقيت أو ما بقي المسلمون والكفار، هذا بلد مسلمين وهذا بلد كفار، والهجرة مستمرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. وينبغي أن ينظر الإنسان أوضاعه في هذا العصر، فإن الأوضاع السياسية يعني ربما تضره إذا هاجر، بمعنى أن المهاجر لا يرجع إلى بلده الذي هاجر منه إلا أن يبقى فيه 3 أيام لا يزيد، فربما يحصل للإنسان ترحيل إلى بلده، مشاكل، تخاصم مع ناس، تحصل عليه أمور يرحلونه، فيرجع إلى مهاجره، وهذا لا يجوز له. لكن يخرج من بلده بنية طلب العلم، بلده الكفري يخرج بنية طلب العلم أو بنية طلب المعيشة أو بنية أنه يخرج منه حتى يصلح الله الحال ويرجع إليه، أو أنه ينوي الهجرة من تلك المدينة فقط، كأن يهاجر من واشنطن فيجوز له الرجوع إلى نيويورك، يعني بهذا المعنى. فلو نوى الهجرة من أمريكا كلها ثم اضطر أن يرجع إلى أمريكا لشق عليه، حيث أنه سيرجع إلى مهاجره. المهم أنه يتحيل بهذه الحيل الشرعية بحيث أنه لا يحصل له ما يضره. وما وقع بهذا الأسلوب في محذور، إذا خرج بنية طلب العلم أو طلب المعيشة، أو خرج بنية أن الله يصلح الحال ثم يرجع إلى بلده، إذا خرج بهذه النية ما وقع في محذور. إذن هذا هو الأصلح له في هذه الأوضاع المعاصرة. نعم، تعلمون في الزمن الماضي ادخل أي بلد شئت، لا جواز ولا إقامة، اركب حمارك وضع رحلك في أي مكان شئت، في أي بلد شئت، من أقصى الأرض إلى أقصاها. لكن الأوضاع الآن تختلف. أقف عند هذا بارك الله فيكم، وننتقل إلى درسنا الآخر.